قام أفراد فرقة زيارة الوطن من طلاب جامعة كوريا التابعة لمنظمة تشونغيون برئاسة يانغ هون بزيارة تمثالي زعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو ووضعوا أمامهما باقات زهوره وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم السابع الخميس.